الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يا أخوة حديث عظيم، اشتمل على جمل كثيرة يطول في شرحها الوقت، لكن سأذكر لكم أهم ما تضمن هذا الحديث من مسائل على شكل نقاط. الأولى: هذا الحديث فيه بيان لهمم الصحابة رضوان الله عليهم، وأن هممهم عالية بحيث يسألون عن الجنة وعما يباعد عن النار. الثانية: فيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، وهو ممن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، كما ورد في الحديث عن معاذ بن جبل قال: أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ. قلت: لبيك. قال: إني أحبك. قلت: وأنا والله أحبك. قال: ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة؟ قلت: نعم. قال: اللهم أعني، قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه يعني تقال قبل السلام بعد التشهد الأخير، وبعض أهل العلم قال واجبة، لأن يعني فيها أمر. نعم. ومعاذ أيضا ممن روى حديث حق الله على العبيد، كما في الحديث الصحيح المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ. فقال معاذ: لبيك وسعديك. ثم كرر ذلك ثلاثا، فقال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. وفي رواية: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ قال يعني معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. نعم. الثالثة، المسألة الثالثة، فيه بيان أن الفوز الحقيقي في دخول الجنة، كما قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الرابعة، أن هذه الشريعة مبنية على اليسر، وأن هذا الدين يسر، والموفق من يسره الله جل وعلا عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الخامسة: فيه بيان لفضل التوحيد، وفيه بيان لخطورة الشرك. والله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ويقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. السادسة: فيها في هذا الحديث بيان لفضيلة الصلاة، وأنها ثاني ركن بعد التوحيد. السابعة: فيه بيان لأهمية الزكاة الفريضة. الثامنة: فيه بيان لأهمية الصوم. التاسعة: فيه بيان لأهمية الحج. العاشرة: فيه بيان لأهمية الجهاد في سبيل الله. الحادي عشر: فيه بيان لصدقة التطوع، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، وأن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، كما قال عليه الصلاة والسلام. الثاني عشر: فيه بيان لأهمية صوم التطوع. من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. في هذه المناسبة نذكر بصيام عاشوراء يوم العاشر من محرم، وأنه يكفر سنة من الذنوب، وهي فرصة لتكفير الذنوب. وهو الأسبوع القادم الاثنين إن شاء الله، أو الاثنين أو الثلاثاء. الثالثة عشرة: فيه بيان أهمية قيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شرف المؤمن قيام الليل. نعم، وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فافعل أو فكن. نعم. الرابعة عشرة: في هذا الحديث بيان لخطورة اللسان إذا لم يتقيد بالشرع. ورد في الحديث الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. ورد في الحديث في الأثر عن ابن مسعود أنه ارتقى يوما الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. والله أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.